يقول صلاة التراويح يرى البعض أنها 11 ركعة والبعض الآخر يرى الزيادة، فما هو القول الفصل في ذلك؟ السنة والذي ننصح به أن تصلى 11 ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح ما زاد على 11 ركعة، وينبغي أن يطيل إذا وجد به نشاطا فيطيل القراءة، والحمد لله هذا هو الأفضل. ولو صلى أكثر ما نستطيع أن نحكم عليه بالبدعة، لكن الذي ننصح به هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.